السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يا شيخ الحاجات دي والله برضه هتيجي قريب لكم يا جماعه بروكو جين الكاسينو كتير اللي ما بتحصلش الواحد ده لما بتيجي كده يعني بقول لك انت سهران اللي دي تيجي الراحه جت من بطنك اللي الراحه ده جاي اول سبب امتحان يا ابني والله العظيم انا كده ليس اقسم بالله تقضي الراحه اول سؤال في امتحان اسكار بروكو جين مع الشكر اشكرك يا هاشم. زمان بقى لما كنا متفوقين في ابتدائي واعدادي وبتاع، الناس اللي كانت اخر عدو التفوق طبعا. بعد ما خلصت ثانويه عامه بقيت له عزيزه قوم ذات ماشي حضرات. بصوا بقى تعالوا بقى بجد سكوت تام مش ههزر معاك خالص عشان عايز اعلمكم بالفيلم بتاعك. بص بقى عندنا يا معلم، بص السؤال ده معرفش ليه قلبي يحدثني وقلبي اذا حدثني لا يكذبه ان هو جاي. خلاص بص عندي اتنع ثلاث انواع من البرفوريشن، اكيوت برفوريشن، سب اكيوت برفوريشن، او كرونيك برفوريشن اللي بيسموه بينتريشن. الاكيوت برفوريشن ده بيعمل بيريتونايتس، السب اكيوت برفوريشن بيعمل ابسس، والكرونيك برفوريشن بيعمل بينتريشن في الديفرنت اورجانز. الى التفاصيل يا جماعه اتمنى بقى كل بص باحترام ده السؤال ده لما فرق درجات الامتحانات. جماعه على فكره من الحاجات اللي بعملها لكم جميله ان طول وانا ماشي بقول لكم ده بيجي ريت الدكتور ليه؟ انا باجي احل معاكم المذكره معظمكم بيجي يشكرني دكتور ياسر انا الحمد لله ما لقيتش مفاجاه، انت الكلام ده حفظتوه طول السنه، يعني يقول لك السؤال ده غير الكومنت تقول ما انت قلت لنا، يعني تحس لما تيجي تحل المذكره تلاقي انا حافظها طبعا لان حلها 100 مره، فغالبا بقول لك في الثيرويد في البريست وبتاع رابشر سبرين ده كومن ده مش عارف ايه، وما اجي احل المذكره في شهر 9 تقابلها مفاجاه تقول لي اه تقريبا انا كنت حافظ المذكره من خلال كلامك طول السنه. بص تقريبا لما كتبت في الامتحان هتلاقي السؤال ده من اكثر الاسئله اتكررت في تاريخ الشهر دي، واكثر سؤال كرر في الشهر دي على الاطلاق هو بريدنج فيرسز، ده اكثر سؤال جه بعديه اوبستراكت جولدس. فاهمين؟ ده اعتقد تقريبا ثلاثه او اربعه كتكرار اكتر سؤالين اتكرروا في تاريخ الجي اي بي بليدنج فيرسز وبوستراكتيف جوبز، دول يعني اشهر سؤالين بجيب. فاهمين؟ بعد كده هات المرحله الثانيه البرفوريت الكبديك كانسر والكانسر كولون، وكان السنه الدفعه اللي فاتت عملت لهم ترتيبه جميله كنت اول مره اعملها، عملتها في السنه دي برضه، قسمت لهم المنهج في الاخر لكلاس اي بي سي. كلاس يعني ايه؟ ايه مواضيع كلاس اي في كل برانش؟ كلاس اي عمال تتعمل، كلاس بي مواضيع لازم تعمل، كلاس سي مواضيع نعملها انت وحظك. كلاس اي هي كلاسيكيات، ده كلاس اي. يعني ده كلاس اي كويشن. فاهمين قصدي؟ تعالى بقى نقول بص بقى بص يا جميل، ايه محتاج الاكيوت بيرفوريت بيبتيك انسر؟ جماعه اكيوت بيرفوريت بيبتيك انسر از ا كومن كومبليكيشن اوف ديو اند جيو. It is more common in DU than GU. And any perforated GU must be biopsied. لأن ليه؟ الاستومك فيري ثيك وول. فلو العيان جالي بريدرايتس فتحته لقيت خرم في المعدة، لو لقيت خرم في المعدة لازم آخد بايوبسي ليكون بيرفوريتد كارسينوما. لو خرم في الديودنال نافيس خالص اقفله ما تخافش، عمرنا ما شفنا خرم سرطاني في الديودنال. الديودينال انسر از اولموز اولموز اولموز باذن الله بناين. جاستريك انسر كومالي مالجنانت ريرلي بناين. فهمت قصدي؟ عشان كده لو انا لقيت خرم في الاثنى عشر غرزتين ثلاثه بقفله واروح وقلبي ميت. لكن هنا لا يا حبيبي اوعى تقفل خرم في المعده. ليه؟ لازم تاخد بايوبس وبعدين تقفله ليطلع جاستريك كارسينوم. طب اخواني الاعزاء العيال بقى ايه البريدسبوزنج فاكتورز للبرفوريشن؟ البرفوريشن بيبقى نتيجه عيان بيستهبل، يبقى خلي بالك الكلام ده جه كيسز اللي بقوله ده جه بيبقى احيانا الهيفي ميل. عيان البيبتيك ألسر يا عروسه ممنوع ياكل هيفي ميل ولا ميكانيكا اللي ممكن تمزع الألسر. رقم اثنين احيانا بيستعبط ياخد نان ستيرويدال قرص اسبرين يخرموا على طول. احيانا بيحصل بعد اتاك اوف ستريس خناقه مع مراته وخسر فلوس الستريس ممكن يخرب الجرعه خلي بالك. وبنشوف برضه الناس بتتخرم كتير قوي في الربيع والخريف عشان الالسر اكتيفيتي بتزيد في الشهور دي. برضه احيانا قلت لك جماعه هيفي ميل اتاك اوف ستريس خد اسبرينه حاجه زي كده. دايما اقول لكم تفتكروها دايما هو قصه القرارات ما ينسوهاش. واحد في الربيع رجع لقى مراته عامله بكر بط عجب كامل ما سابش ولا حته جاب مراته خدت معاه طبعا. ازاي ما تسيبنيش؟ قال لك شوف الست بتفصل. خلي معاه عشان كان بكر بط. لا اهم حاجه شوف بقول لك سيبش الست بتفصل هي بتفصل خلي بالك. لسه فاهمينها دلوقتي؟ حتى النكته لازم اطرحها. هو كان ذكر القبض فبتقول له ما تسيبيش حته قال لك شوف الست بتفصل بس سرق ذكر القبض حاجه اخر التفاصيل فاهمين قصدي طبعا دبت معاه خناق فتنرفز فجاب له ضعف خد قرص اسبرين ايه رايك؟ ايوه اسباب الانخراط في القصه دي خلي بالك بعضكم ساعات بيضحك يقول ايه القصه السيلي دي؟ دكتور ياسر بيحتقر علينا ليه؟ في امتحان دول يقول ايه؟ صدق بالله انا افتكرتها من قصتها فاهمين؟ بس دلوقتي قال يعني دلوقتي لا يا واحد رجع في الربيع لقى مراته عامله ذكر بط كالو ضربت معاه خناقه سطع خد اسبرينه خلي بالك كل اسباب الانخرام في هذه القصه الربيع بيخرج ذكر البط بيخرج الخناقه الزوجيه تخرج قرص الاسبرين يخرج توفرت له اسباب اسباب للانخرام فانخرم الرجل فاهمين قصدي يبقى اخواني طب ايه بقى لا عشان خاطر ابو صحيح الترجيه الراجل لما بينخرم احنا ممكن كليريكال نعرف الرجل المنخرم طبعا الرجل المنخرم صوت غلط بس بيعدي الثلاثه ستيجز لا ابو راسكم سيبوا الحته دي وانا حقيقه مرضيه عشان عايز ادلعك عشان خاطر سيبوا اديني فرصه ادلعك خلاص بص بص بص الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه الواد بيقول الاه مش لاقي حد معاه يغدينا يلا بقى نقول الاه نقول نقول بص بقى جماعه الديفوريت البيبتيك انسر ابص راسك بص بص بيعدي الثلاثه كلينيكو باثولوجيكال ستيجز ستيج اوف بيريتونيزم خلي بالك الالفاظ ديفوريت بيدوروا عليه ستيج اوف ديلوجن سلام الكلام ده مش موجود شابتر بريدون كان الواد العبيط ده الكلام ده هو ده بريدونايز الواد عشان لكم الستيج اوف بريدونايز بيحصل ازاي في الطب بص ستيج اوف بيريتونايز بص بقى يبقى العيان بيعدي بثلاث ستيجز كل ستيج بتاخد خمس ساعات بص بقى ستيج وبريتونيز وبريتونايتس وبينهم خداع بص بريتونيز وبريتونايتس وبينهم خداع هنقول يعني ايه دلوقتي هنشرحهم يعني ايه كلمه دلوجن انخداع العيان بيجي له ستيج وبريتونيز يعني ايه كلمه بريتونيز يا معلم؟ يعني ايه كلمه بريتونيز؟ بريتونيز يعني بريتونيال اريديشن طب يعني ايه بريتونايتس؟ يعني اكشوال انفلاميشن ان سبيريتونيال ودلوجن في النص يبقى العام بيجي له بريتونايتس ثم دلوجن ثم بريتونايتس بص بقى يا جميل ايه اللي بيحصل؟ ابص راسك بص لي لمده دقيقتين واعيده من بعد وخلاص وخلص السؤال. بص بقى يا رجاله هو العيان ايه اللي بيحصل؟ العيان يا ريس لما كان ذكر البطن واتخانق مع مراته وخد الاسبرينه فقال لدكتور ياسر الست بتفصح اتخانقت معايا عشان كانت في ذكر البطن خد يا باشا قرص اسبرين بعدها بساعتين حسيت بان جالي انفجار في الحته دي كل بص عشان خاطر كل بص ما تشغلش بقول لك عايز زي ما انت عايز جالي انفجار فاضل شبير اجونايزنج بيجستريك بين مره جابها قال لي افطر اهلي مين كان يقول لك ذا بيشن ديفلوبد صادق يبي يستري بيه. لا بص هيفي نيل هتفتكر كلام اخو جاسر ده في الامتحان. قال لهم ميل بيشن 45 years old after a هيفي نيل مش عارف ديفلوب الكلام اللي انا قلته. بص بقى قال لك ايه؟ العيال يقول يا دكتور ياسر بعد ما ضربت الخناق مع مراتي وخدت قرص الاسبرين حسيت يا باشا ان حاجه انفجرت وجعتني في الحته دي. صادق سيفير اجونايزنج بيرزيستنت ابدومنال بكل بصيه وباشا الوجع بدا هنا وقعد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد الوقت كل بطن يا باشا بتتقطع يا دكتور ياسر ابو ايدك شوف لي حل الاول يا عم بيعيط كده قول لي ظهر مليان الله يكرم من ذكر البط يا ريت ما كنت جاهز عينيها وقع شارع ابو يقعد يعمل كده فاهمين قصدي اقول لك وجع اهو قاعد يزيد ست بنت الايه بعدها ما كسبتش يا باشا وجع في الوقت كله. دي طريقه في الحكايه. اسمعني بس. في عيان تاني يقول لي ضربت الخناقه مع الست بتفصل ايه؟ جاي انفجارنا اهو. الوجع يا باشا مش الطريقه غريبه جدا. كده كده كده كده كده كده ونزل كده كده كده ودلوقتي الوجع هنا يا باشا. والوجع بدأ هنا ودلوقتي هنا. قلت لك تمام. ما قال الشباك يبقى اكيد كلمه سمعتها مني. سمعتها مني في السيد. في ناس قاعده طبعا بتبص نظرات. اه طبعا السيد الكلام ده مسمع. وبعد يعني ناقصه اكيد في السيد نظرتي كده مش فاكره حاجه بيبان صح؟ فاكر عارفه قلت لي كده؟ ها؟ بص افكركم بيها عشان اخواتي ودفعتي المفضله. بص طبعا اللي حصل يا عبيط هنا ساعات لما الاب بيتخرم بيطلع من الخرم ده ايه بقى؟ اتس ال وبيبسن وبايل وبنكرياتي جوز والفول والاكل فاهمين؟ فبيطلع كده يقعد يعمل ديش الغلط ما يجيلوش الراسبر نايتس. ساعات ده بيعمل حاجه غريبه جدا. ده انتوا عارفين العيان عامل كده. بص بقى الاستومك موجوده فوق الترانسفيرس كولون فساعات بيحصل ايه؟ دي كده الرد لك فاصل. ساعات بيطلع الجستر كونتنت تمشي كده على الترانسفيرس كول ما تمشي على البارا كل الجتر وتنزل هنا في رد الى فرصه قادر كده. يبقى ساعات الجستر كونتنت تمشي على الترانسفيرس كول ما تمشي في الجروف اللي بين الكول والابدومينال وول ده اسمه البارا كل الجتر وتنزل تجمع نار اب تو ان العيان بيميل الجبين بدا في الابيسترم وانتهى رد الى فرصه. ما تجيش انت عارفه ساعتها هل يا رب ده بالفوليت البيبتيك مالسر والكونتنت اس اس فرد لك فرصه ولا دي زايده وعامله ريفلكس بايدورس بان. العيال بقول لك ايه العيال جالك عنده رد الى فرصه منه ابيجستر بيبي ما تنامش. ده يحتمل يكون اما بالفوليت البيبتيك مالسر ونزلت الكونتنت هنا او ممكن يكون زايده برضه وعامله ايه؟ ريفلكس بايدورس بان. اللي بينقذني ان اخد كوز هيستوري من العيال يعني اقول لك ايه؟ انا عندي الم بدا حوالين صورتي نقل فرايد كيميا في فصتي يبقى العيان ده على طول زايده. لا يا بيه لا يا بيه ده انا عندي قرحه في الاثنى عشر وباخد زنتاج اوموبرازول بقالي خمس سنين مع الدكتوره بولين. يبقى ده قصه باينه. يبقى لك عادي لكن ساعات يجي لك عيان ده طلقه باسيتك مزرب والستيوبد لوك. يا عم الوجع بدا فين؟ قول لي الوجع ايه؟ وجع ايه؟ المنطق جاي ليه؟ وانت مش عارف جاي ليه؟ طب انت قبل كده جالك وجع يقول لي جيلي ليه؟ طب الوجع عاوز صوره صوره مين؟ صورتك انت؟ يا ابني صورتك انا ليه؟ انت اللي عندك الوجع ودي مين عيان؟ انا؟ ليه الدكتور؟ انا؟ اكشف عليك نام. يجي لك عيان زي ده مش عارف تاخد منه اي هيستوري خالص. هو فاكر نفسه الدكتور وانت العيان مش عايز انت بكشف عليك صورتك وجعان وجع ريكتال كانسر ساعتها بنعمل ايه؟ بنفك اقتل وبعمل ايه؟ شباك شباك ايه ده؟ ها؟ الدكتور ساعات بنفتح على الصوره كده فتحه صغيره ونشوف الباثولوجي فين؟ لو لقينا الباثولوجي تحت بنفك الشباك ده لتحت بص فوق فاهمين؟ طب يلا بقى بصوا لي يا جماعه يلا عشان خاطر بص بص لا بص بص هسرع هخلصها في دقيقتين بالظبط. بص يا ولد بص يا ولد العيان بيبتدي يقول يا دكتور ياسر كانت ذكر بقى خليك مع مراتي جالي وجع هنا الوجع قاعد يزيد يزيد يزيد لغايه بطني كلها بتوجعني. قول لي بقى بيحصل ايه؟ بيروتونيال ايريتيشن بالاي سي ال والبيبسين والبايل والبنكريات الجوز والفود والكلام ده كله. طب العيان بيوصف البروتين ديشن ازاي؟ دايما البيل بيطلع من السيرس من برين خدته في البطن مع زمن بلورس او بريدرايت او بريدرايت مش شايفين ايه العيان؟ كلكم دول ايه؟ ستيتشنج بين شاطرين مش غلط زي الفل كطالب اندر جراد علمني حته في اخوك ياسر بقى العيان بيعمل دول اربع حاجات ستيتشنج او ستابنج او كاتنج او سنس اوف سيفير سورنس. ده كده عشان اكبركم على البطن بقى البطن هيبقوا ستيتشنج بس صح؟ لا يقول لك ايه؟ اي سيرس برينج ريليتيتد بيدي اربع انواع من البيت يا اما ستيتشنج يا اما ستابنج يا اما كاتنج يا اما سنس اوف سيفير سورنس. واحد يقول ايه؟ شكشكه جامده. واحد يقول ايه؟ واحد بيخزني بسكينه ستابنج. واحد يقول ايه؟ واحد بيقطع في بطني بسكينه كاتنج. واحد يقول ايه؟ حرقان رهيب يا دكتور سنس اوف سيفير سورنس. خلي بالك البلوريس يعمل كده بريكر داكس يعمل كده بيروتونايتس يقول لك بياخد شكل اربعه يا ستيتشنج يا ستابنج يا كاتنج يا سنس اوف سيفير سورنس. قلت له انت واخدين اربعه ولا واخدين واحده بس؟ يبقى في واحد يمين ستيتشنج. لا تعرف الاربعه يبقى انت دماغك اكبر لما ده فرق بين الطالب الشاطر طالب عارف معلومه واحده امين؟ طيب العيان هنا سبب البين ايه عرض نفسها؟ لا روح سيب الورق، سيب الورق. سبب البين ايه؟ بيريتونيال ايراديشن. لما البيريتونيال ايراديتد بيعمل الوجع ده يبتدي عينه يلحقنا يا دكتور ياسر وجع وتكشيف على عينك ايه سخن. بص بص الباب اول اوفر كانت تمتمس وريجيديتي وريباوند. قلت لكم اي بيريتونيال ايراديشن سيب الورق وبص لي ابوس رجلك بيعمل تي ار ار تمتمس وريجيديتي وريباوند. طلع لي بص بص بص الباب زي لوح الخشب ودوس اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اول اوفر ذا اب ادوس اي اشيل اي كان افضل تقدر تسريت الباور اول اوفر وتعمل لو عملت بركشن للليفر لا اوبجريشن للليفر دالنس تلاقي الليفر بقى رجل ليه لو انت راجل ها كانت مقاطع راجل تمام ها عشان في ليفو بريتونيوم بالظبط كده في لما بيحصل انخراط في المعده بيطلع هواء بيغطي الليفر فبيحصل ليفو بريتونيوم لا اوبجريشن للليفر دالنس العيان بيفضل في الاستيجي خمس ساعات بص بقى خمس ساعات بطنه بتتقطع ووجع وتندرج وريجينيتي وريباوند اسمها ستيج بريتونيت بعد خمس ساعات بقى اسمعني بس يروح ابوس رجلك بص ستيج اوف ديلوجن مرحله الانخداع يعني ايه انخداع؟ العيان ينخدع في نفسه وتنخدع انت في منظره يعني انه ايه؟ تخش العيان يقول ايه؟ ذا بيشن فيلز ان لوكس بيتر تخش العيان بعد خمس ساعات يقول لك يا سلام يا دكتور ياسر من ذا الفل انا اتحسنت الوجع راح يا راجل انا بقيت زي العسل فاهمين ازاي؟ طبعا انت لو راجل ضايع فالعين شكله احسن فعلا تقول يلا يا راجل بالسلامه يلا روح بعد كده تسمع تاني يوم في قران شغال مصوان ايه ده؟ يقول لك ده المرحوم اللي جالك يقول لك لا اله الا الله مع اني مخرجه زي الفل طبعا لو ما كانش زي الفل انت اللي زي الفل انت اللي هنا زي الفل ابيض فاهمين قصدي ايه بقى؟ العالم انخدع انخدعنا في ليه؟ عشان كده العلماء سموها مرحله الخداع ليه بقى؟ يقول لك ينخدع العيان في نفسه وتنخدع انت في منظره فليه؟ فسموها مرحله الخداع لان الاثنين بيتخدع العيان بيتخدع وانت بتخدع ايه بقى؟ بيبتدي البريتون لما بيريتيتد يطلع بيج اماونت اوف فلويد ريتش ان بوليمورفز and antibodies alkaline in the action trying to neutralize the toxins. تبتدي البريدون يطلع فلويد زي اسايتس، الفلويد ده بيكون الكالاين يعني ايرتنت اسيدك فاهمين قصدي؟ ومليان بوليمورفز وانتي بوديز. طب ايه بقى الفلويد لما بيطلع من البريدون بينيوترلايز التوكسين ويعمل لها دايليوشن ويبعد البريدون عن بعضه يبتدي البيبي ال والعين تحس انه اتحسن وتلاقي طبعا كان شكله كده اقول دلوقتي ايه عامل كده يقول لك انا زي الفل يا دكتور لكن ايه اللي بيرحمك من الانخداع؟ حاجتين يظهر في بطنه شيفتنج دارنس طبعا عشان بيظهر الفلويد ده كانه اسايتس بس خلي بالك الشيفتنج دارنس از ا ديفيكال ساين ولا فيري ايزي ساين اللي بيعملها بتعرف تعملها العينين ديفيكال ولا ايزي؟ فيري برضه لازم نضل وتقلبه وتجيبه يعني حاجه مش اكلت 100% فممكن تتخدع فالعلماء قال لك عشان كده حتى الصاين اللي بتظهر في البطن صاين خادعه شيفتنج دارنس ساعات تلاقي تظهر يعني برضه مش مضمون وساعات الاماونت اوف فلويد ما تكفيش انها تعمل شيفتنج دارنس فبرضه حاجه مش ممسوكه فجم العلماء قال لك اهم صاين دقيق في هذا الموضوع تاكي كارد يعني عندنا قاعده بتقول هتلاقي ورا كلمه تاكارد حط حواليها دايره تاكارديا از نيفر لاير تاكارديا از نيفر لاير تاكارديا از نيفر لاير تاكارديا از نيفر لاير تاكي كارديا از نيفر لاير تاكي كارديا از نيفر لاير تاكارديا از نيفر لاير زي 12 مره يعني الوقت انا احس البطن بتاعك وانت 120 مش ممكن يكون ده نورمال ليش يكون عندك حاجه لا يعني بص عندك انيميا جايز عندك سبب سكوز جايز خايف جايز متضايق جايز بتفكر لكن مش ممكن نورمال مفيش حاجه اسمها بلس 120 نورمال يا جماعه البلس از ذا بيست انديكيتور اوف هيلث انا دلوقتي احس ان انا بدلت 70 برمنت سوار هيلثي ما عندكيش اي مرض اي مرض يعالج بقى اي مرض في الطب يعالج بقى لدرجه ايام زمان يا جماعه ايام زمان كان مثلا ايام ما انا كنت نايم بس انا كنت نايم فيري مالجن فاهم اه والله كنت نايم فيري مالجن كان ايامنا اعتقد النواب غير دلوقتي النواب احنا ايامنا كنا نايم ده بلاستيش فاهمين اه والله العظيم انا كنت نايم زيرو الخمسه جراحه ده كنت امبراطور انا بنزل لسه عبيد دلوقتي النواب الرئيس الاسم لازم يمر معايا نزل الليست، يعني ده عندي يتعمل بكره، عندي يتعمل له، عملت تعمل له جاستريكتومي، ده يتعمل له كوليكت، ان هو دلوقتي بقى بقوا عاملين زي ورق الشجر، عيال بتيجي وعبيط الرش. اقسم بربي انا قعدت نايب سينيور سنه كنت العب دور رئيس الاسم، انا اللي كنت اعدي مع العيال اللي كان هو بيخاف منه خوف، تعدي العيال ده يجي لي جوندس، انا انفستيجيت واعمل كل حاجه، وانا اللي قرض ابره بالقناص واقول لهم الليست بكره نزل الجوندس، نزل لي سيرته تشوفه بريست كانسر ده، وابلغ الاساتذه دكتور شامل الناس الكبار دي، انا اللي بلغه عندنا بكره ليه ويبن، انا بكره ليه كانسر اوسوفيجاس، اقسم برب انا بحضر الليست، انا راجل خمسه الف اجتماع كلهم اربع كل الاجساد يجوا فيه هم اللي حضروا الليست، ان هيبقى ايه؟ يقف زي العبيط يا باشا بقى ننزل ايه بكره؟ انا اللي كنت بقول ننزل ايه بكره؟ زمان يعني. فكنت انا مثلا ايه قاعد اساتذه دكتور شامل عبد الله ما كانش خرج عين غير بيشوف نفسه. يعني مثلا يعني عيان كانسر اوسوفيجاس دكتور شامل ساعات مش مستشفى كتير، انا عايز السيره داخل عليها عيان تاني والعيان خاف وعايز يروح، ولا بيه استاذنك تروح العيان؟ يقول لي لا انا شفته. اقول له بيه لا طب بيه انا بس يعني طبعا اسف يا فندم بس يعني انت حبيت بس تكون عندنا زنقه وفي حوادث وكنا عايزين السير العيان تاني، لكن حضرتك تؤمر عامه انا بطمنك على عيان بيه، هو العيان حضرتك الداتا بتاعته كذا وكذا وبالطو 70 بالمنت 3 دولار. الكلمه دي انا كنت بقولها وانا بغري عارفين يا رب اقول له ايه؟ بارش 70 بالمنت ريجولار فاهمين؟ يعني العيال ده من اي بلوك كان بيقول شاب تحس تقليب الضمير يقول لي ايه؟ البلس ده مال يا اسف؟ اصل انا بديله ايه؟ ذا بيست يعني عدى مش ممكن في حاجه مش ممكن بقول له ب 70 بالمنت يقول لي عديت البلس اقول له عديته في دقيقتين وقسمت على اثنين. ما هي في ناس بيعدوا البلس في دقيقه ده بيعدوا في دقيقتين في ناس يعدوها اه طبعا في ناس يقول لك عدوا في نص دقيقه واضرب في اثنين وربع دقيقه واضرب في لك ايه عد في ثانيه واضرب في 60 اللي هو ما عندوش وقت بقى يقول لك انا عد البالس في ثانيه واضرب في 60 او عد في نص ثانيه واضرب في 120 او ربع ثانيه واضرب في 240 او اروح اضرب على واحد مليون في الثانيه واضرب في مليون ما عندوش وقت يعني بالعكس انا بقول له عدله في دقيقتين وقسمت على اثنين ساعتها يقول لي روحه ليه؟ انا كنت بديله ايه؟ ختم الحصانه، ايه بقى ختم الحصانه؟ بص هعلمكم صدقوا بالله لو ما علمتكم غير دي النهارده يبقى انا علمتكم اي عيان عايز تروحه لو بلصه نور ما روحه اول القاعده المفروض ده عقد كده في رقبتك بص نيفر تو ديشارج ات كامبليشن انت كدكتور نيفر تو ديشارج الكلام ده لما تتخرج تكون اذا كنت عايز او ميت هتكون ياسر علمني حاجات اما تبقى دكتور وعندك مستشفى وعندك قرار تروح عيان او تقعد او قلقان عليه بص نيفر ديشارج ات كارديك بيشن لكن كارديك از نيفر الايف وين ذا بالس از نورمال سو بيشن از نورمال افتر اني اوبريشن اف ذا بالس از نورمال سو بيسينج از اوكي عشان كده مش العيان بص بقى اتمنى تكون بقالي خمس دقايق برد ده حاصل لو ده في النص كانت عدى عليكم بص انا بقالي خمس دقايق بعلمكم يعني عظم الكلام اعظم انديكيتور في الطب فاكر انت لما قلت لي تبقى عثمان قاعد يقول لكم في البالس يعني اظن الكلام ده اكتر اول التكارديا مش في سنه سكول التكارديا هي اعظم ساين في الطب يا جماعه انا قاري الطب مجال ايه التكارديا از نيفر الايف عشان كده بقول لك الدكتور علاء عثمان قال لو عين سايب سكوز عاوز اشوف في حاجه واحده بس كل البالز مش كده؟ ايوه تكارديا از نيفر الايف عيان شكله سايروتوكسي عنده وسال عنده عين عنده ذكر برضه 70 بالمنت ريجولا داكس كلود سايب سكوز فهمت قصدي اقول ايه؟ يبقى عنده بروتوز اي سايب تاني ده قصدي اللي انا عايز اقوله لحضرتك يا جماعه يبقى لما اجي اقول التهديد العيان شكله اتحسن وانت شايفاه اتحسن وبلسه 140 مفيش حاجه غلط ايوه بس خلاك قبل الحصه ما كنتش انت عارف المعلومه دلوقتي انت بتعمل لي كده تقول ايه يبقى في خداع ازاي العيان شكله احسن وازاي بلسه 140 بص بلسه 140 ما بقى في حاجه غلط اغيظك اغيظك ولا بلاش اغيظك زمان ايام ما كنا نواب دكتور شمل عبد الله في مرة علمني صايد جميلة جدا. كنا عاملين هنا سيكشن استموز، ريسكشن في الدست. وبعدين حصل ليكج. يعني الاستموز فتح وبدا يجيب الرئيس. ازاي بنعرف الليكج؟ لان البط بدا فيها تنس وجيت وريباوند. كان الدكتور شامل يعلمني يقول لك الدكتور اللي يكتشف الليكج بعد عليه فيلو بروتراكتس سو ار اليت ريتارد الدكتور. قلت له يا باشا هنكتشفه ازاي؟ قال اول ما البلس يبتدي يصفر. العيال عندنا عملت ريزكشن حلو؟ كان ماشي بلسه 80 بير مينت افري داي. على اليوم الخامس اوضه فصدم البلس ب 110. ما فيش اي اكسبلانيشن. كان الدكتور شامل اول مره اشوف حياتي اول مره بكلمه بقول له عيانه بيه لسه صغير ما فهمش حكايه البلس دي. بقول له العيانه انت حضرتك عملت له ريسكشن كويس وبتاع مفيش اي مشاكل وعندك فيري جود جنرال كونديشن مش عنده ابدومنال بين مش عنده فوميت مش عنده خالص. بس النهارده ليه حصل حاجه غريبه قوي؟ عديت له النبض كذا مره النبض كان ماشي 80 80 80 80 النهارده 110. قال لي حضر عينه ما جيتلك هنفتحه. قلت له ايه؟ قال لي عندي عنده ليكج. فتحناه لقينا لسه ستارتنج فاهمين حاجه؟ بجد خمس دقايق اللي قالكوا ديت خلي فاتت دي على فكره من اشيك خمس دقايق لك السنه دي. لو قدرت اعلمه قيمه البلس السنه دي يبقى انا اثرت فيك. احترمت البلس؟ ماشي حضرات؟ ها؟ ريديال ها؟ ريديال. اخواني الاعزاء العيال ده في الاستيج يا ريس اللي انقذك اتذكرت. طب لو انا بقى سبت العيان بص بقى خمس ساعات يبتدي يجي له ستيج بيريتونايتس الى بكتيريا والانفيد بيريتون لاكريبو سيل بكتيريا والانفيد بيريتون ويحصل سبت بيريتونايتس. بص بقى تندرنس ريابير ريجيليتي ريابير تندرنس ريجيليتي ريباوند اولوفر اند ذا بيشنت بيكمز مارك توكسيك سيبتيسيميا سيبتيك شوك مالتي سيستم اورجن فيلير. اتمنى تكونوا فهمتوا قصه بالنقص. يا جماعه فهمتوها يا جماعه من الاول؟ اقول لك عايز اعيدها تاني من الاول في دقيقه بقى. بص بص يا جماعه مش انت بقى الواد ده اللي حطيته عليه اللي هو جايب لك ديسكاست ريفيوز الريد بتوع عارف الكلام ده ما كتبوش. ايه رايكم؟ يعني شوفوا الثالثه حطيت ده بص غلط فين؟ ده احلى كلام. ده دي بروتونايتس. مش عارفه بروتونايتس تاني خلاص كده احنا جبنا اخر بروتونايتس. والعبوات كده سؤال ديسكاس اكيوت ديفيوز جيرايز بريتنايتس وعارف الكلام ده وما كتبوش عشان دي مكتوب العنوان تحت عنوان بيرتك انسر وابتدت تعمل حاجه من تلت الدرس. ايه اللي شغل البروتنايتس الجميل ده؟ بعدين لما اشرح شفت البريتون قال لكم يا جماعه انا هقولها كده بسرعه بس البريتون متدلع في باب الاستومك فاهمين؟ تمام. اي بريتنايتس يا معلم بتعدي بثلاثه ستيجز بريتونيز ودلوجر بريتنايتس. ستيج بريتوريز اللي بيطلع الجست الكونتنت بره فتعمل اريديشن بريدون كان عيان يجي له ابدومنال بير تندر از ريجينيتي ريباوند كارديا فيفر جنرال فاهم اله لو بريتريشن في الليفر دانس بعد سبع خمس ساعات بيبتدي البريتون يطلع بيج اماونت اوف فلويد زاد الزريتش بوليمورفس انتي بوديز كلام من ده فبتنيترلايز اللوكس بتعملها دايليوشن يبتدي العيان يحصل ينخدع ذا بيشن فيلز اللوكس بيتر. خلي بالك تكسب عيان في الستيج ديت تلاقي العيان يعني يبدو من بره ان هو طبيعي لكن بيظهر عليه شيفتنج دامنس ودون فورجيت ذات يور فريند از ذا كارديا يور فريند از ذا كارديا. بعد شويه لو انت سبت العيان تبتدي بقى يجي له ستيج بريتونايتس بكتيريا وانفيدز بريتون يجي له بقى اكشوال مده في البريتون بقى في العيان بقى يجي له جنرال فاهم يجي له تندرنس لابير ريجيتي لابير تندرنس ريجيتي ريباوند ذا بيشن بيكمز ماركتلي توكسيك اند ذا بيشن ويل ديفلوب مالتي سيستم اورجن فيلير تلاقي بدا يجي له برين فيلير كوما اي ار دي اس. اي ار دي اس اختصار ايه؟ عارفين يعني انا بس اكون بتوته اي ار دي اس يعني ايه؟ ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم تلاقي يجي له رينال فيلير ادرينال فيلير باراليتيك ايلياس اللي هي سينال فيلير دي اي سي اللي هي فيلير تو كلود بلاد اند ديث. والعيان بيموت في الاخر طبعا بيجي له دي هيدريشن والعيان بيبقى ماركتلي توكسيك وعنده كاركترستيك فيشيز اسمها فيشيز هيبوكراتيكا اسمها فيشيز هيبوكراتيكا سمعتوا عليها قبل كده اللي هي فيشيز اوف تيرمينال بيريتورايتس بيسموها فيشيز هيبوكراتيكا. بصوا لي يا جماعه اللي هو العيان بتلاقي في التيرمينال ستيجز دي هيدريتد لوكس فيري ال اند توكسيك مش عارف بس لكم كده يعني عادي يعني توكسيك وال جدا عمال يبص لي ايه؟ كده بص ده العيان لوكس بص بص توكسيك لوكس توكسيك فيري ال اند دي هيدريت العيان اهو اسمها فيزيس هيبوكراتيكا. طب انت عارفين طبعا هيبوكراتس؟ ايوه يا دكتور. الطب دي عارفين ابو قراط؟ ايوه ابو قراط ابو الطب. عارفين حاجه اسمها قصر ابو قراط؟ ده قصر غريب كده تقول في دار الحكمه. انتوا عارفين روح دار الحكمه؟ اه ها روح جميله. ها انا ما بخشها بحس ب اللي هي النقابه الاطبيه في قصر عيني هي النقابات الفرعيه في دار الحكمه معلقين على فكره انها قصر ابو قراط حاطينه في اوضه كده داخليه روح اتفرج عليه. عامل قصر غريب جدا ومحدش يقسمه يعني هو قصر ظريف جدا كاتب حاجات ايسي كان حلوه عشان كده بيسمى ابو قراط ابو الطب. فبيقول ان انا اقسم ان انا ابقى اونست وان انا ما اضغطش واحده حامل وان ما اخدعش عيان في صحته. ده كلام جميل بس كاتب جمله غريبه جدا اعتقد انه كان كذاب فيها ابو قراط. يعني يقول اقسم ان اعالج الناس من غير فلوس. لا اقف هنا بقى كده هتضيع. لا يابا هو كاتب قال ايه؟ بيقسم ان الطب فري وان دي رساله انسانيه وان عيبه تقاضى على شغل اجر ولكن اذا العيان دفع فلوس على سبيل الهديه يجوز ان تقبله. يعني اعمل عمليه قدام بنت عمليات اعمل ايه اللي جاي؟ ولا مش عارف اقف ايده في حاجه واديها لي اسكت محاضر يتباع ما عنديش حاجه. ده طبعا حته غريبه في القصر شويه. طب ابو قراط ده قصر كده ان هو بيقول لك بعالج الناس فري واذا العيان دفع فلوس اقدر اخدها يعني على سبيل الهديه لكن انا ما اشرطش. طبعا مفيش حاجه اسمها كده مش كده انا قطاها؟ طبعا ايوه يعني ده كده العيال فلوس هتاخدوه فاهمين؟ طب ابو قراط بقى ليه سموها فيشيس هيبوكراتيكا؟ لعلمك بحثت عليها في المراجع ايه مش معروف. في ناس بيقولوا لان هيبوكرات ده كان دكتور هو اللي وصف الفيشيس بتاع البريتونايتس فسموها فيشيس هيبوكراتيكا وفي مراجع كاتبه انها جت له هو شخصيا. ابو قراط لما مات مات من بريتونايتس فوشه كان ديهايدريتد ولوكس ايل فتلامذته وصفوا انها جات له وانا ارجح الراي الثاني انه غالبا مات من جوع يعني بقول لما بيقول طبعا خلي بالك الجوع له ستريس يعني انا رايي ان ابو قراط مات ازاي؟ ياخدش فلوس من العيانين الاستريس بتاع الفقر جاب له ديو بيرفوريتد جاله بريتونايتس بذمتك مش لوجيك؟ لوجيك الله ينور عليك. انا رايي الشخصي ان جاله بريتونايتس بسبب قسمه الفقر له ستريس الستريس بيعمل ديون ديون خرب جاله بريتونايتس. قصه من ابوك ياسر متمنطقه صح ولا غلط؟ متمنطقه يعني لوجيك فهمتيها؟ اوعي تعملي زي ابو قراط هيجيلك ديو بصوا مش ياخد فلوس هيجيله ديو وجيو وسيروت ألسر ونيزر ألسر كمان الدنيا بقت صعبة أوي دلوقتي ومناخير ألسر وأنتوا حرين بقى الفقر بيألسريت العيال أمين والألسريت كله ها إخوانا بصوا بقى بيرفكت سيبنا يا جماعة فهمتوا السؤال ده اللي هحكيلكم مزاجه ها ستي شوب ستي شوب إيه بقى؟ بيريتونيزم وبريتونايتس وبينهم خداع. اكتبهم بريتونيزم وبريتونايتس وبينهم خداع. بريتونيزم وبريتونايتس وبينهم خداع. جماعة وبكده تنتهي البريتونايتس. طب اسألك سؤال جميل. العيان ده بيجي له ريان فيلر ليه؟ لو شفنا في مالتي سيستم ورجن فيلر عايز بختبرته يعني اسباب ريان فيلر. العيان بص قصدكم بريلينال ورينال صح؟ طب بريلينال ايه؟ ديهايدريشن. العيان عنده باراليتيك ايلياس وفوميت مش كان غلطان؟ تمام. والفيفر بتعمل ديهايدريشن والسيرد سبيس لوس. عارفين السيرد سبيس لوس اي فلويد في ابنورمال سايت بيسموه سيرد سبيس لوس. مش عارفين بريتونيال فلويد اللي قلنا بيعمل اسايتس ده يعتبر لوس سيرد سبيس لوس. جماعه عشان بيتوقف بسكيو كلمه سيرد احنا عندنا اول فلويد اسمه انترا سيلر بيسموه الفيرست سبيس تاني فلويد اكسترا سيلر السكند سبيس ساعات يجمع ميه بشويت ميه بريتون في بلورا في اي البريتون ده تسميه انترا ولا اكسترا سيلر؟ قال لك اهو انترا ولا اكسترا سموه سيرت سبيس ميه جوه شويت تسميها ايه؟ السينوفر ممبرين ده انترا ولا اكسترا سيلر؟ قال لك اولاده ولاده فاقوم قال لك ايه اي مكان ما انتش عارف تسميه انترا واكسترا سيرزابويل سيل ديسبيس بوس، ميه في جويل، ميه في بلورا، ميه في بريتور، ميه في العين، ولكن فيتراس ده هيموريج هو ده سيل ديسبيس. انت قصدك بس كمان بعدهم سيل ديسبيس بيضافوا بقى التوكسيميا بتاع البريتورايتس بتعمل توكسيك تيوبلر نيكروزيس، فممكن يجي له برضه رينال اليمنت. اخواني الاعزاء في بدو يا جماعه، يلا بقى نقول الحته الجميله، هاو تو انفستيجيت. يلا مش عايز كلام بعيد، انا هاو تو تريت ذيس بيشنت، هاو تو انفستيجيت ذيس بيشنت. اقول لكم اهم انفستيجيشن بنعمله وبعدين نرغي، هتقول لي سي تي ام ار اي سونار ها ايه سي بي سي. تخيلوا اكف حاجه بنحبها في الاكس راي، كل اللي انتوا بتعمل ما قلناش السي بي سي وحش، ما قلناش السونار ما هو جميل، بس اهم انفستيجيشن تخيل بنحبه بلين اكس راي. واكتب بعديه اللي انت عايزه، يعني ما كاتب الكلام ده كله في الورق، لكن اللي انا بدور عليه بلين اكس راي تلاقي اير اندر دايفرام عشان هيمو بروتونيوم. هي دي عيش بقى حياتك، قول ما قال ملك الخمر، تقول لك ونعمل سي بي سي ونعمل سونار ونعمل سي تي، اعمل اللي انت عايزه، فاهمين اقول لك؟ وممكن نعمل اسبيريشن بريتون، لو عملنا كاركترستيك اسبيريشن تلاقي بايب خلاص بايب في البريتون دايجنوستيك. نعمل دايجنوستيك لابروسكوبي، تشوف الخرم بعينك باللابروسكوب، ايه بقى؟ بنعمل سيرم اميليز بيبقى عالي، ليه؟ لان الاميليز ده بكتيرياتيك انزايم موجود في الديودنا، بريليز في البريتون بيمتص، يعني قول كل اللي انت عايزه. لكن لو ما قلتليش بلين اكس راي هتبهر، لان احنا بصراحه بنشخص عنده بلين اكس راي وبنستعد بلين اكس راي. عيان عنده شكل كده بيرفريتد بيه، بروح اعمل سونار، بروح اعمل قصدي بلين اكس راي، لا ايه الافضل ده فين بفتح العين، اخلص. عايز بقى تقول لي ونعمل سيروسي ودايجنوستيك لابوروس ونعمل سونار ونعمل باراسيتيس نلاقي باي والسيرم اميليز تلاقيه عالي، كل ده ما يضرش يعمل. لكن لو نسيت البلين اكس راي هنزعل منك نيموبروتونيوم اير اندر ديفرام، خلي بالك السي تي بيشخص اير اندر ديفرام طبعا، لكن اغلب البريكس انت تجربه جدا، ده باينه جميله جدا. اهم انفستيجيشن بنحبه هو الليست كوست انفستيجيشن، ارخص حاجه بريكس. ماشي حضرات تمام، دي ما نقول علاج العيان ده ايه؟ هتقول دكتور ياسر اقول لك علاج من غير ما تشرح، دي بقى ولاد الحبايب اللي فهموا جراحه من غير ورق وزيت، تقول لي يا باشا مش عندي عنده بيريتونايتس ريسسيتيت زين كوباريت، هالكوباريت نعمل ايه؟ افتح اغسل عالي الدرنة اقفل، حد فاهم حاجه؟ من غير ما نذاكر، عند البرنسبل، تقول لي اول حاجه ريسسيتيت، يعني بندخله المستشفى زي الانفستراكشر، بركب له رايل ولاين واسطره، وضيف له الكترولايتس وانتي بوتكس وانالجيزكس. فاكر احلى، بص احلى ريسسيتيشن بتاع اوشنر شيرين، فاكرينه؟ احلى اوشنر شيرين، دخله نيمه ريله لينه قسطره انالجيزه انتبيوته تابعه نيله موته، هذا العصر الحديث. لاي عيان في جي اي تي عندك مشكله تقول ايه؟ هوسبيتالايز العيان، نصي برماوس رايل لاين قسطره انالجيزك انتبيوتك فولو اب. لعلمك الثمان حاجات دول اهم ما قيل في جي اي تي كريسسيتيشن، يعني اي واحد بيرتونايت بيرفروتد بيو ابنديكولار مش عارف ده فيرتيكولايتس، ناس بتتكلم. حتى انت يا شيخ ايه عم ياسر ده الشيخ ده ده واحد في لا مش هينفع. بص فعايز اقول ايه؟ دخل العيان نصي بالماوس رايل لاين قسطره انالجيزك انتيبوتيك فلويد، روق الزبون خلاص تمام. بعد كده هنفتح نعمل ايه؟ مش نفتح بيرتونايتس، يعني نفتح بيرفريتد ابندكس، ما هي زي بيرفريتد ابندكس. لما خدت بيرفريتد ابندكس قلنا ايه؟ بيفتح اغسل عالي الدم ايه؟ النهارده هنغير الدش بس عن بيرفريتد ديو، يبقى بيرفريتد جي وهي ايه؟ فاهمين؟ افتح اغسل عالي الدم ايه؟ بنفتح العيان ميد لاين او بارا ميديان اكسبلرات ترانزيت ونخفض الصديد والقرف والجسر الكونتين، وبعد كده بنقفل الخرم ده على اومنتا الباتش. بص جماعه طبعا الخرم فيري فرايبل، فبنخاف لو خدنا غرز تمزه بجيب حته اومنتا احطها كده على الخرم الجريتر اومنتا واخد غرزتين او ثلاثه واقفل الخرم. بعد ما قفلنا الخرم بنحط كام درين كده تمتص الصديد بوست اوبرتيف ونقفل العيان، خلص الكلام. يبقى احنا بنعمل ايه؟ افتح اغسل خلاص الموضوع خلاص، افتح اغسل عالي الدرنة اقفل، افتح اغسل عالي سيء روق اقفل، تاني اقفل. دي باريس استطيت زنك وبريد. بعد اعمل ايه؟ افتح ارسل عالد درنا اقفل. بعمل ايه؟ هسمعك هلا. ايه ده بس ايه ده حبيبي كده؟ وارجع زي زمان. هنفتح البطن كويس. الارض الوان. يبقى الكومنتر. نحطها فوق الخوف. وناخد ورزتين او ثلاثة ماكسيموم. ونكال نحط الدرين ونقفل. السؤال الجميل حسن. السؤال ما يسمع كلكم اي سؤال فضلوا. السؤال لو انت واقف بتفهم تقول دكتور ياسر معلش عندي سؤال يا باشا ولا مهم حبيبي تقول لي كلامك كلام لوجيك ومنطقي جدا لكن في حته مش قادر افهمها انت كده ما عملتش ديفينيتيف الالتر سوشيال يعني انت كده جاست قفلت الخور فاهمين وقفلت العين خبات اللي عندك دي يو لكن محتاج فاجوتوميوس دريمج او بوليا او اي عمليه من عليها اقول لك ده اللي يسال السؤال ده احترم دماغه موجود في الورق ومردود عليه نصب وانا هرد عليه كمسك الختام لهذا الموضوع العظيم. اتفق معظم العلماء العظام على ان احنا بص بقى هقول كلام لوجيك يعجبكم تقول ايه الجراحه دي؟ ايه جمال الجراحه وعظمتها وايه جراحين الدماغ دول؟ قال لك اول حاجه احنا بنقفل الخرم كده بغرزتين وبنقفل العين. هتقول ده بس انا بتضاف انا بتقول نعمل بقى فاجوتومي ودرينج وكلام من ده. هقول لك ات از ادفايسبل انك تضيف فاجوتومي ليه؟ الله على الكلام الله فهمتوا فهمتوا من كتر يا جماعه جميله مش قادر اقولها حاجه من كتر ما هي جميله تحس انك يعني فهمتوها يا جماعه حاسين الجمل بص بقى انت لما بتيجي تعمل فاجاتو بتعمل ايه يا واد؟ انت بتيجي هنا الطول جاي لازم كده من عند الاسوبياس من تشيست على البطن البريتون مغطيهم بتفتح البريتون هنا او بتفتح البريتون بتلاقي فتله دوباره قدام الاسوبيجاس وفتله وراه بتقص الفتلتين دول بعد ما عملنا العيان مات ليه بقى؟ انك لما بتقص البريتون هنا فتحت الميديستينم على الابدومن البطن مليانه صديد روح الصديد داخل على الشاي يبقى عامل ميديستينايتس الوفيات فيها 100% يبقى هنا في ريسك اوف ايه؟ ميديستينايتس قول لي بقى يا حازم ليه ما بتحبش تعمل فاجوتومي في عيال بالفريد ديو؟ هو سامعها داخل على الباب. طب ما تستناش ليه؟ ها؟ بنفتح البرتونيت اللي فين؟ سيبوه. ها؟ ايه؟ عرفتك؟ يعني الاسوفيجاس اللي جاب الاسوفيجاس بفريد ديو كفايه كده ها يا جماعه بص يا ابني ركزوا يا ابني ركزوا يا ابني كنترول يور سفنكترز يو كان كيب يور سفنكترز كلوز برضه الدفعه دي من المميزات فيها ويك سفنكتر يور كنترول على يور سفنكترز از نوت سو تايت جرب كده كنترول سفنكترز 2 اورز كونتينوس لك ما اقدرش انا لو انا قعدت 2 اورز كونتينوس يو ويل سبيل ا كاركترستيك يو ويل افرش اوضه كاركترستيك يو ويل افرش اوضه يا ريت يو ويل افرش فيري بص بقى لك يا ريت يو ويل افرش تبقى لاكي بص مش عارف ايه العيال دي بص يا جماعه ممنوع حد يخرج ولا يروح الحمام بعد كده يو كان دو وات يو وونت هير جماعه صلوا على الرسول بص بقى فاقول لك انا عشان خاطر حازم بص يا حازم لما بنفتح البريدون عند الكاردياك كده انت بتفتح الثلاثي الكافيتي على الابدومينال كافيتي فلو المده ديت دخلت لجوه هتعمل ميديستينايتس وده طبعا حاجه مخيفه جدا اغيظك بقى بحاجه احلى كمان لقينا معلومه غريبه جدا العيال اللي قفلناه على اومنت الباتش المفروض ان احنا كنا معتقدين هيحتاج يتعمل له فاجوت بقى اتليه ترديد يعني يقول لك ايه نبقى نفتحه بعد كام شهر نعمل له فاجوت لقينا حاجه غريبه الشاب الله اعلم بتفسيرها يقول لك ايه تلت العيانين دول بيخف لوحدهم هل لما حطينا الاومنت مخدر غرزه حصل هيلي تلتهم بيحتاج ميديكال تريتمنت جاست وان سيرت محتاج ريفا بوتوم يعني اذا قال لك تفضل انك تقفل القرحه بغرزتين وانك انت تفتحه تاني ده مش اكيد تلتهم بس احتاج يتفتح اقول لك انا كهرس انا من فضل الله علي انا ام لاكي ماي لايف. فضل الله علي وانا بعترف بهذا واما بنعمة ربك تحبس. يعني انا لاكي لكن جربت الان لاكي سيسير. جربت انك تبقى فيرست تايم ماي لايف تو بي ان لاكي سيسير. لكن لا بس من فضل انا لا انسى من قضاء الله علي. ايه هو ده القضاء لله سبحانه وتعالى وخلاص نعتبرها ابتلاء من الله يعني. فبي ان لاكي لا طبعا. لا والله حسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. في ايه في القران كده حسب الناس شوف العنكبوت شاطر حسب الناس ان يقولوا امنا ادركت ان يقولوا هم لا يفتنون. لا عايز اقول ايه هذه السنه اعتبرها فتنه لكن عايز اقول ايه يا جماعه جميع اللي عندهم في حياتنا بالفريت الديو طلع من الثلث الاول اللي نزلوا يعني عملهم ليه منظره بفضل الله ده حاجه جميل ولا احتاج ميديكال يعني انا عملت كتير قوي بالفريت ديوز كل اللي عملوه من داخل نظف العيال جاب خد مومنتم بتاعها على الديودنوم واخد غرزتين قول عيال ايه شهرين ثلاثه تعالى عدي عليا اروح اعمل له منظره اللي هي الديو بيهيم عمري ما شفت حاجه تاني هو قال لك ايه تلتهم بيهيم تلتهم بيحتاج ميديكال تلتهم محتاج ليه فبطل اقسم بالله انا ما شفت غير الثلث الاولاني كلهم بيجيلي هذا الريس 100% معايا انا طبعا مش معناه ان الكلام اللي عملناه غلط يبقى جاي زي انا لاكي بشوف التلت الاولاني نعم بحق العمليه الثانيه ما بيكون دافع دبل فيس في اول واحده لا انا ما فوتش حاجه بيكون دافع حق فيس وما عملش بيه بقى طبعا بهزر مش بعمل كده انا بس بجوك مع اسلامي فاهمين قصدي ازاي بيدفع تريبل يدفع حق قفل الخرم حق الضباط والفلكه بعد كده احتاج بقى قطع الياب ايوه عرفت الناس يا ايوه انت طبعا الرجاله بتقفل الخرم غير الرجاله بتقطع البيجنس كل رجاله عارف خلاص لكن مين اللي عمل خرم؟ مراته مراته قفصته بس حضرتك بس عمرك ما عدت في القصه دي صح؟ يعني حتى السؤال ده بيجي ريتن هتفتكره ذكر البحر. هتشوف جزء تكتبه هتفكرين ذكر البحر ومراته والخناقه والاسبرينه والحاجات دي ها؟ صلى على رسول الله. اخواني واخواتي بس يا عم ادي طب عايز اقول لكم حاجه مش احنا عندنا في الدين الاسلامي وفي كل ديانة بتقمر بكده بس ما اعرفش الدين الاسلامي يعني الدين بتاعنا بيقمر ب او منع الشبهات يعني يعني الشبهات مش حلوه صح؟ طب الشبهات انا مثلا واحد صديقي بيشرب خمره في كباريه في شارع الهرم قوم داخل لما تشوفوني هتقول له ايه؟ ده داخل الكباريه هتقول له ايه؟ شوف الدكتور ياسر اللي بيعلمنا الاسكس داخل الكباريه مع انه انا كنت داخل اهديه والعلم ممكن ابقى صادق بس علمك انا غلطان. ليه؟ لان استنى ما قابل صاحبي ده في اي حته عشان الشبهات، مش لازم اروح له واخده من على البار على كتفه واطلع بيه واقول له لكن انت لو شفتني هتقول ايه؟ وشفت الدكتور ياسر دخل الخمار يبقى دلوقتي راجل واحد. بس يبقى انا غلطان فعلا. هتخش معايا الكل؟ هتصورني؟ هتنزلي على السايت؟ انا بحسبك كنت حاجه معاه؟ يبقى انصح. هيجي معايا على فكره بس بيكتب يعني هو طبعا هو استاذ كده ليه بقى على فزي ما بقول لكم ايه؟ عايز اخد رايكم الجراح اشوف كده انتوا دكاتره شاطرين ولا نص ونص؟ في جراحين يقولوا ايه؟ عايز اقول لكم يقول لك لما يجي لك عيان بيرفوريت بيبتك السر اسمعوا الحته دي خارج المنافسه تعمل فاجوتوم ولا لا؟ انا قلت لكم رايي هنا ايه؟ لا في ناس يقول لك يو كان دو اور يو كان نوت اكورد قول رايك في الراجل ده قال لك لو السويلين الهيدروكلايتس يعني ماكسيمم نوت تو دو فاجوت يبقى الريسك اوف ميدياستاسيس عالي جدا اف ذا سويلين از مينيمم سو ذا ريسك اوف ميدياستاسيس از مينيمم سو كان دو فاجوت راي حلو ولا وحش؟ ايه هو ده هو ده الشغل يقول لك ايه؟ ايه رايك لو ده واحد قريب؟ واحد قريب ايه رايك؟ لو ده واحد قريبي قريبي جبته لي عادي بالفيديو بتاعتي قلت لك والله انا يعني دخلت جوه لقيت خد باخد رايك يعني مره العمليه هو عنده بنيات بسيطه مش قويه ممكن اعمله بجوده لو حبيت ممكن يجيله من سناكس لكن ان شاء الله مش هيجيله بس ممكن يجيله موافق ده ريسك واخد ريسك ليه حتى لو احتاج ليه بجوده ماشي لو جاله من عارف من سناكس يعني ايه يعني مد عند الهارت يعني صديد عند الهارت وانت ما عندها ما بيخفش مش معنى والله ده الصح يا جماعه بيتر نوت ده كان سؤالك يا دكتور بقى ربع ساعه بجاوب فيها شفت ازاي فيري سؤالك لسه انت اللي جايبك يلا سؤالك ده اللي بعده جماعه السؤال ده مش عارف ليه حاسس انه جاي انا قلت لكم خدت فيه وقت جامد جدا اهو خلاص عيده ده عيده خلاص يلا بقى نسرع في الجزء بقى من الحصه السؤال ده ما بحبش اسرع فيه ليه؟ انه اكتر سؤال بيتكرر قبل السؤال بيرفوريتي خلاص؟ ان شاء الله يعني. قبل ما اقول لكم اي سؤال عايز بس اقول حته صغيره عشان ما انساهاش، احنا قلنا عندنا كام نوع من البرفوريشن؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ انتوا ردوا عليا ها؟ اكيوت وصاب اكيوت وكرونيك شرحت الاكيوت، يعني ايه صاب اكيوت برفوريشن؟ صاب اكيوت برفوريشن يا جماعه ده بيكون خرم صغير في الاستومك، بص لما بيكون خرم صغير في الاستومك بيطلع الجستري كونتين فالبادي هيعمل له لوكاليزيشن ويعمل ابسس فمين طبعا يا جماعه ايه اللي بيحدد ان عيني يجي له اكيوت او صاب اكيوت عايز كلام يكون جسر حجم الخرم لو الخرم كان كبير فبيبتدي الجستري كونتين بتطلع بسرعه تقول عامله بريدرايتس فاهم قصدي ازاي؟ لو الخرم صغير بينزل الجستري كونتين ببطء البادي بيروح عامل لها زي ما خدنا بزاجه ماس وايه؟ وابسس فتروح عامله خراج وعلاج ودرينج بص بقى جماعه هقول لكم رسمه خطيره جدا انت عارفين بريتون ده بيتكون ايه يا جماعه؟ دي كده سكات سيكشن هاخد بص لاترال فيو في البطن دي كده الليفر ده الليسر رومنتوم دي الاستومك ده الجريتر رومنتوم ده الترانسفيرس كولون ده الميزو كولون ده البنكرياس تاني مين ده؟ ليفر ليسر رومنتوم استومك جريتر رومنتوم ترانسفيرس كولون ترانسفيرس مش كولون بنكرياس كده البريتون اتقسم الى ليسر ساك وجريتر ساك بس بص هديكوا في شابتر البنكرياس ما اعرفش حطيتها مع حسام ولا لا في ليوت كوليكشن ان ذا ليسر ساك سبور اكيد اسامه قال لو حصل في ليوت في الليسر ساك له اسم اسمه سودو بنكرياتيك سيست سمعتها مع حسام؟ ايوه كل الدفعه بيقولوا اسامه قالها انا مش عايز شرط اسامه قالها ولا لا؟ ايوه بالظبط انك بص انا شغال في ريسيرش سنتروز 15 دفعه قالوا شمع انا مش عارف دفعتكم بطل قول ايه في لويد كوليكشن في الليسر ساكس ما ايه؟ اسمها سودو بنكرياتيك سيستم طب اسال السؤال ده اللي صعب عليكم بقى في لويد كوليكشن في الجريتر ساكس ما ايه؟ تخيلوا اسمه اسايتس بص بقول لكم فكرت اسمه اسايتس بقول لكم في لويد كوليكشن في الجريتر ساكس مرة بس هتفهمها ليه؟ قال لي فلويد ان ذا جريتر ساك؟ وقال لي جريتر ساكيتس؟ فلويد كوليكشن في الجريتر ساك از كول اسايتس، لعلمك انت واخداها ازاي؟ يقول لك فلويد كوليكشن ان ذا بريتونيوم كول اسايتس غلط. هي التعريف الصح فلويد كوليكشن ان ذا جريتر ساك اوف ذا بريتونيوم از كول اسايتس. But fluid collection in the lesser sac of the peritoneum is called pseudo pancreatic cyst. مش قادرات يعني تقولش ان زبريتون ده كبرت كل العيال الصغيره تسمعوها يقول له ايه؟ ميه في البريتون تسمى اسايتس. عشان لسه عيل بالفعل ان جنرال انت عيل كبير دلوقتي ها اسايتس يعني في لود فين؟ في الجريتر ساك. يلا بصوا بقى على الرسمه دي جماعه اذا حصل بيرفوريشن في الانتير وول اوف ذا ستومك ده بيعمل بيري جاستريك ابسس ولو في البوستير وول اوف ذا ستومك بيعمل سودو بانكرياتيك سيست اند ابسس. يبقى لو بيرفوريشن قدام بيعمل بيري جاستريك ابسس ولو ورا سودو بنكرياتيك سيستم ابسس علاج الاثنين درينج. اخر معلومه نقفل بقى الحديث في هذا الموضوع اللي هي الكرونيك بيرفوريشن او البنتريشن دي بنقولها لو الالسر خرم في اورجن. يعني ايه خرم في اورجن؟ قلت لحضراتكم لو بصينا كده الليفر والستومك وده الديودنم قلت لكم في جزء من هيد اوف ذا بنكرياس ممتد كده ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودنم فساعات الالسر بنتريت البنكرياس او ممكن على فكره جسر الالسر بنتريت في الليفر. إذا عندنا ألسر خرم في سراوندنج أورجن زي البنكرياس أو الليبر ده يسمى كرونيك بيرفوريشن أو بنتريشن. أسأل سؤال بقى لو ما جبتوش يبقى ما فيكوش أمل عزيمتكم رخوة وإيمانكم ضعيف لا أمل فيكم كأساء السائل. واحد عنده بوستيريور ديو وبدا يعمل كرونيك بنتريشن لايده البنكرياس. هاو كان اي نو ات كلينيكالي؟ ايه الكومبلينت لو قالوا العيان اقول ده بدا يخرج البنكرياس؟ الاخ بيقول لي بين هو كده كده يا فندم عنده البين بتاع الديو. ايه اللي بيحصل؟ اقول العيان ده عنده الالسر خرب البنكرياس. صح الناس كلها قالت ما عدا انت قلت بليدنج. بليدنج ده انت بعدت خالص، انت قلت بين كان احسن. بيخرج في البنكرياس زي ما انت قلته هيبتدي الالم يسمع في الباب. بيجسرك بين بتاع الديو نيفر ديتيكو زمان. طب انا يا دكتور ياسر ده الالم بدا يسمع في ظهري، اهلا ده كده غط البنكرياس خلص. ان اللي يسمع في ظهر البنكرياس وانا سيخ حديد مضمون من بطني خارج من ظهر، او انا اللي يسمع في ظهري ده يسوي بنكرياس ممكن. طب نعمل ايه يعني خرج البنكرياس؟ نقعد نعيط يا ده خربت البنكرياس يا حلاوتك يا بنكرياس يا ده انخرمت يا ده نار. نفتح العيان؟ ايوه. نعمل ايه بقى؟ نفتحه نندم؟ يا بنكرياس يا اخويا يا ده فرحه خربتك يا ده نار. نعمل دريلنج؟ دريلنج ايه؟ ما تقول لي نعمل ألسر سيرجري يا نعمل يعني نعمل فاجوتن ودرينج ايه يعني؟ عشان القرحه تيجي. نعمل ألسر سيرجري يعني وخرب في البنكرياس لما القرحه تيجي تدخل ايه في الواحد. يعني عارف القرحه كان قرحه يعني نعمل فاجوتن وكده يعني. لا ده اموت في الهردله. ماشي يا حضرات بس كده. يلا هاتوا لنا بقى مالجنت تشينج ان جيو. سيبنا من رجل هاتوا بقى نعمل كده الكارسينوم على بعضها بقى. هيك تشينج في الحته كده. يلا هاتوا لنا بقى سرطان المعده. سجلة 7/10. واو انا فاتح خلص 7:30 و6 دقايق. 7/10 اوقات سعاده عمرها قصير. زي الطالبه اللي بقول لك لو حاره الطلبه بنسين جلازه تقول لي بس يا باشا قول لهم بنسين جايين في الجو ده. رد ايه يا رب كده جميل انت عارف انت اللي جايين. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.